بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا شيئا من كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في بيان قول المصنف رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، إلى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتقدم معنا الكلام عن الجمل الأولى إلى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم بقي الكلام عن إعراب هذه الآية ليس كمثله شيء من أجل فهم معناها أكثر. قال رحمه الله تعالى: وفي إعراب كمثله وجوه، ليس كمثله شيء. لماذا جاءت هذه الوجوه؟ لأنه الآن الكاف إذا جعلتها على أصلها فهي للتشبيه، أليس كذلك؟ كاف التشبيه هي بمعنى مثل، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء. ليس كمثله شيء، يكون المعنى ليس مثل مثله شيء. فيحصل إشكال من جهة إثبات مثل لله، من جهة إثبات مثل، ثم هذا المثل لا مثل له. واضح عن الإشكال؟ فلأجل هذا ذكروا وجوها في إعراب الكاف هذا أو إعراب مثل. قال: وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، صلة بمعنى زيادة، وصل بها الكلام للتوكيد، لكن يتأدبون مع القرآن فلا يقولون زيادة، بعضهم يقول صلة يتأدب، وإلا معناه الكاف زائد، معنى ذلك أن الكاف حرف زائد هنا، أي زائد من حيث الإعراب، أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. إذن يكون معنى الآية ليس مثله شيء، كأن الكاف غير موجودة من حيث الإعراب، من حيث الإعراب، لكن هي للتوكيد، فمعناه أنه يكون معنى الآية ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، توكيد تكرار يعني. فكأنه بدل أن يقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، أتى بالكاف هذه فصارت يعني تفيد هذا المعنى بلفظ مختصر. قال أوس بن حجر: يريد أن يذكر بعض الشواهد من كلام العرب على أن الكاف تأتي زائدة. قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. ليس كمثل الفتى، يعني ليس مثل الفتى. وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر. سعد بن زيد: إذا أبصرت فضلهم، ما إن كمثلهم في الناس من بشر. سعد بن زيد: إذا أبصرت فضلهم، يتكلم عن بني سعد بن زيد، فقال فيهم سعد بن زيد: إذا أبصرت فضلهم، ما إن كمثلهم في الناس من بشر. يمدحهم. ما إن كمثلهم يعني ما مثلهم، ما مثلهم، فإن زائدة والكاف زائدة، إن بعدما زائدة في مثل هذه المواضع. طيب. وقال آخر: وقتلى كمثل جذوع النخيل، تغشاهم مسبل منهمر. فهذا صدر بيت قتلى، وقتلى كمثل جذوع النخيل، وعجز البيت تغشاهم مسبل منهمر، أي مطر منهمر. والقائل هذا هو نفس الأول، هو نفس أوس بن حجر، يعني هذا البيت وقتلى كمثل جذوع النخيل هو أيضا من قول أوس بن حجر، هكذا شكلها بعضهم حجر أو ضبطها بفتح الحاء والجيم، بعضهم يقول حجر. نعم. قال: فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء، يعني عند الإعراب ليس فعل ماضي ناقص يعمل عمل كان، وكمثله الكاف صلة، ومثل خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا، مجرور لفظا منصوب محلا، شيء اسم ليس، اسم ليس، هذا معنى قوله. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن، يعني اعتبار كاف، اعتبار الكاف صلة، هذا وجه قوي حسن. تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثين، هذا رجز يعني عندنا في الحاشية ذكر الأبيات حي ديار الحي بين الشهبين وطلحة الدوم وقد تعفين، لم يبق من آيم بها تحلين غير حطام ورماد كنفين وغير نؤي وحجاجي نؤيين وغير ود جاذل أو ودين وصاليات ككما يؤثين. يؤثين يعني يجعل أثاثين. الأثاثي ما هي؟ الأثاثي هي الحجار التي تجعل تحت القدر، كانوا يعني إذا نصبوا قدرا من أجل أن يطبخوا فيه الطعام فيجعلون أحجارا، ثلاثة أحجار ينصب فوقها القدر ويدخل الحطب من تحت، هذه تسمى الأثاثي، والواحدة أثفية، والأصل أنها ثلاث، ولهذا يقولون وهذه ثالثة الأثاثي، هذه ثالثة الأثاثي، تسمعون هذا أحيانا بعض الناس يقول فرماه بثالثة الأثاثي. ثالثة الأثاثي هو الجبل إذا لم يوجد حجر ثالثة للقدر، يعني ما وجد إلا حجرين، فيذهب تحت الجبل فيجعل الحجرين ويكون طرف الجبل هو بمثابة الحجر الثالثة. إذن ثالثة الأثاثي جبل كامل، فإذا قيل رماه بثالثة الأثاثي يعني رماه بداهية كالجبل، رماه بداهية كالجبل. فهو يقول هنا ما بقيت أشياء إلا يعني بقايا لهؤلاء القوم، ومنه أحجار قد يعني أحميت بالنار حتى صليت وصارت مثل الأثاثي، يعني هذا معنى الشطر هنا، وإلا لسنا الآن في شرح هذه الأبيات. الشاهد منه أن الكاف زائدة، يعني وصاليات كما يؤثين، وصاليات كما يؤثين، فقال ككما، فالكاف الأولى هي كاف التشبيه والثانية زائدة، وما هي المجرور بالكاف الأول. طيب الثانية الزائدة هنا الثانية. طيب وقول الآخر فأصبحت مثلك عصف مأكول، وهذه أيضا يعني رجز ذكر هنا لأنه لرؤبة بن العجاج الشاعر المشهور قال ومسهم ما مس أصحاب الفيل ولعبت بهم طير أبابيل ترميهم حجارة من سجيل فصيروا مثلك عصف مأكول، في الأبيات فصيروا وهذه الرواية فأصبحت، والشاهد مثل كعصف، فمثل هي المقصودة والكاف زائدة أي مثل عصف مأكول، فإذا سيكون الكاف صلة وتوكيد في الآية. الوجه الثاني أن الزائد مثل، أن الزائد هو مثل، يعني انظر لو كانت مثل غير موجودة ليس كمثله شيء، لو حذفت كلمة مثل تصير ليس كهو، ليس كهو، هذا يعني هذا الذي يريده، فيكون مثل هي الزائدة. قال أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم، زيادة الاسم هذا نادر أو شاذ أن يزاد الاسم، الأصل يزاد الحرف، فيقول إذن هذا القول فيه ضعف، بل قال هذا بعيد، القول بزيادة كلمة مثل هذا بعيد. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، يعني لو وجدتك تفعل شيئا غير طيب فأردت أن أنهاك عنه بأسلوب أقول مثلك لا يفعل كذا. أنا ماذا أقصد بقولي مثلك؟ أنت، يعني أنت، هل أقصد المثل وأما أنت عادي فعل، يعني مثلك ممن يتصف بصفاتك الطيبة الجميلة ما يفعل مثل هذا، لكن أنا لا أريد أن أتكلم عن المثل أنه لا يفعل، إنما أريدك أنت، فأقول لك مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت لا تفعل كذا. طيب فيقول إذن قوله ليس كمثله شيء أي ليس كالله شيء، ليس كالله شيء، مثلما قلت لك مثلك لا يفعل، وأنا أقصدك أنت كذلك، ليس كمثله شيء أي ليس كالله شيء. قال الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له؟ واضح، ليس لمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له. فقيل غير ذلك، أي قيلت أوجه أخرى في تخريج الآية، والأول أظهر، يعني رجح الشارح رحمه الله أن الكاف هي صلة وتوكيد أي زائدة، فيكون معنى الآية ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. المعنى هو واضح، المعنى واضح من الآية، إنما لكي لا يطرأ الإشكال احتاج إلى هذه التخريجات، وإلا من قرأ الآية ليس كمثله شيء فهم المعنى، أليس كذلك؟ بلى. طيب ويصلح نعم على قلة، والأحسن بلى. طيب قال رحمه الله قوله خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. إذن خلق يأتي بمعنى الإيجاد إلى الخارج إلى الواقع، ويأتي بمعنى التقدير، يعني ولو قبل الخلق. ثم خلقناكم ثم صورناكم، إيش أول الآية؟ ولقد، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فخلقناكم ثم صورناكم. التصوير هذا قبل الإيجاد إلى الخارج أو لا؟ قبل، فهو قال خلقناكم ثم صورناكم، فيكون معنى خلقناكم أي قدرنا، فيكون معنى الخلق هنا بمعنى التقدير. قالوا ومنه قول القائل ولا أنت تثري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يثري، يعني أنك إذا قدرت شيئا أخرجته وقطعته وصار واقعا، أما بعض الناس يقدر أشياء كذا ثم لا يستطيع فعلها، لا يستطيع فعلها. الشاهد أن الخلق يأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى الإيجاد إلى الواقع. قال خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، خلق الخلق بعلمه أي خلق المخلوق أي المخلوقات بعلمه. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الشاهد أن فيها إثبات العلم لله في أكثر من موضع. قال وفي ذلك رد على المعتزلة، رد على المعتزلة أي في نفيهم لصفة العلم، يعني لأنهم ينفون صفة العلم عن الله سبحانه وتعالى. هل معنى هذا أنهم يقولون بأن الله جاهل؟ تقدم معنا أنهم لا يقولون ذلك، لكن يقولون لا يعلم بصفة هي العلم، لا تقوم به صفة اسمها العلم، خوفا من التركيب، خوفا من تعدد القدماء كما تقدم معنا. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، هذا الكتاب كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، من حيث قوة المناظرة لهذا الرجل يعني ربما قل أن تجد مثله، قل أن تجد مثله، لكن نسبة الكتاب إلى الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله الكناني فيه خلاف، فمنهم من يثبت نسبة الكتاب إليه، ومنهم من يقول بل هو منحول عليه لا تصح نسبته، بعضهم يعني كتب من المتأخرين وكذا ونسبه إلى عبد العزيز الكناني، لكن فيه يعني فوائد قوية في الرد على نفاة الصفات. أفهمه في كثير من المواضع فيستفاد منه. الكتاب مطبوع موجود، طبع عدة طبعات. هو سأل بشرا عن علم الله فقال بشر أقول لا يجهل، ما رضي يقول يعلم. بشر معتزلين، جهمي، بشر جهمي أشد من المعتزلة، فهو لا يقول حتى يعلم، يقول لا يجهل، يأتي بالنفي، لا يرضى أن يأتي بالإثبات. وربما مر معك في التدمرية وكذلك في الحموية أن من أهل البدع من يأتي بالسلوب فقط، يأتي بالسلوب، يقول لا يجهل، ليس بأصم، ليس بأعمى ونحو ذلك، لكن لا يثبت، لا يقول يعلم. فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له. وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، لا نستطيع أن نصف الأسطوانة بأنها جاهلة أو بأنها لا تجهل، لا نستطيع وصفها بأنها جاهلة، فنستطيع أن نقول لا تجهل لأنه لا يقوم بها أصلا العلم، لا يقوم بها العلم، لا نستطيع أن نقول بأنها جاهلة لأنه لا يقوم بها العلم أو الجهل. فلو قلت الأسطوانة لا تجهل هل هذا مدح لها بالعلم؟ لا يلزم، كما مر معنا مثلا في لا يظلم، الجدار لا يظلم، هل هذا وصف له بالعدل؟ لا، لكن لأنه لا تقوم به هذه الصفة، لا تقوم به هذه الصفة، ليس أهلا أن تقوم به الصفة، لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة. طيب، قال فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، ما قال لا يجهلون، قال يعلمون، مدحهم بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، العلم، فوصفهم بالعلم. قال فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، لم يلزم منه نفي، لم يلزم منه ثبوت العلم. وعلم الخلق، طيب، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه، يعني والله قد أثبت لنفسه العلم فيجب إثباته. طيب، هنا انتهى كلام عبد العزيز الكناني، أحال إليه الحاشية عندنا، قال الحيدة صفحات 55 و56. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، كيف أوجد هذه الأشياء وهو جاهل؟ ولهذا استدل أو أشار المصنف الطحاوي رحمه الله إلى هذا، فقال خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، ما دام أنه خلق الخلق، ما دام أنه الخالق فهو يعلم، وإلا كيف توجد هذه الأشياء عن جهل؟ ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات، هذا وجه الإتقان الذي في المخلوقات ثم ينتقل إلى وجه آخر، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما. قال وهذا له طريقان، كون المخلوقات منها ما هو عالم فنستطيع أن نثبت بذلك صفة العلم لله عقلا، هذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه، قلنا لأن العلم صفة كمال وهو ممتنع، لو فرضنا ذاتين إحداهما عالمة والأخرى غير عالمة فلا شك أن الذات العالمة أكمل، طيب الله عز وجل هو الخالق وهو واجب الوجود، فهو أكمل في كل صفة كمال من الممكن الوجود، فلا بد أن يكون هو متصفا بالعلم. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، الله هو الذي علم وعلم كما لم تكن تعلم. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، نعم يعني معطي الكمال أولى بالكمال، وهذا في الكمال الذي لا يستلزم نقصا كما تقدم معنا. قال والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، تقدم بيان ذلك. بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال لا يستلزم النقص، فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. هذا كله واضح. موجود ماذا؟ مأخذ من الأصفهانية. سبحان الله، والله قلت ما أدري أين مر معي هذا الكلام، قلت أبحث عنه ثم نسيت. طيب سأكتب هذا المرجع هنا وراجع أين في الأصفهانية. من عند قوله والدليل العقلي إلى آخر الكلام. طيب جزاك الله خيرا، نكتفي بهذا، وإلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.